بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، وهذا بالإجماع، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي بالإجماع، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. قد يكتب له بالحكم، وقد يكتب له بالثبوت، قد يكتب له بالثبوت يعني دون الحكم، وقد يكتب له بالحكم. بالثبوت كان يقول مثلا: ثبت عندي أن فلانا أقرض فلانا بالبينة، ثبت عندي ولم يحكم، ليحكم القاضي الآخر. وقد يكتب بالحكم فيقول: ثبت عندي أن فلانا قد أقرض فلانا وحكمت على فلان بأن يعطيه حقه. فهذه الكتابة الحاجة داعية إليها، إما لدفع مفسدة أو جلب مصلحة، كأن يكون مثلا في البلد التي هو فيها، كأن يكون الأمن في البلد التي هو فيها ليس تاما فلا يتمكن من إقامة الحكم، من تنفيذ الحكم، أو يكون بينه وبينه مثلا قرابة فيحب أن يحكم غيره، ونحو ذلك من المصالح التي تحصل بتجويز كتابة القاضي إلى القاضي. يقول: في كل حق، حتى القذف، في كل حق، حتى القذف، يعني في كل حق من حقوق الآدميين، في كل حق من حقوق الآدميين، حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. يقول: في حدود الله كحد الزنا ونحوه لا يصلح فيه كتابة القاضي إلى القاضي. قالوا: للستر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات. والقول الثاني وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وحكي رواية عن أحمد، أنه يصح حتى في الحدود، حتى في الحدود، ولأن الشبهة هنا في كتابة القاضي إلى القاضي ضعيفة. الحدود تدرأ بالشبهات القوية، أما الشبهة الضعيفة فإنه لا تدرأ بها الحدود، فهذه شبهة ضعيفة كاحتمال كذب الشهود الأربعة في الزنا، احتمال أن يكذبوا ومع ذلك يقام عليه الحد. فالراجح أنه حتى في الحدود، حتى في الحدود. يقول: ويقبل فيما حكم به لينفذه، تقدم، حكم به لينفذه الآخر، ينفذه الآخر. لكن الآن كما ذكرت لكم في الدرس السابق، هناك وزارة تختص بتنفيذ الأحكام، يعني لا يرجع في ذلك إلى القضاة. وإن كان في بلد واحد ولا يقبل، وإن كان في بلد واحد، قال: ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. يقول: ما ثبت عنده ببينة لكنه لم يحكم بعد، هذا قلنا نوع، قلنا إن الكتابة من قاض إلى قاض تكون بالثبوت دون حكم، وتكون بالثبوت والحكم معا، ويكتب لينفذ، فيقول هنا لا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. وعلى ذلك إذا كان في بلده فليس له أن يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به الآخر، نقول احكم أنت ما دام أن المسافة ليست مسافة قصر. إذا كان مسافة قصر لا معنى، وهذا تفريق بلا مفرق مؤثر. ولذا الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أنه ولو كان في بلده لا فرق، ولو كان في بلده فلا فرق، فله أن يكتب إلى قاض آخر في بلده في أمر ثبت عنده ولم يحكم به ليحكم به الآخر، ليحكم به الآخر لا مانع من ذلك، ولأن الحاجة داعية إليه فليس فيه مانع يمنع والحاجة داعية إليه. واضح هذا؟ نعم. إذن هم قالوا إذا ثبت عنده ولم يحكم به وكان في بلده فلا، والراجح أنه ولو كان في بلده، ولو كان في بلده لأن الحاجة داعية إلى ذلك. قال ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، يكتب مثلا إلى القاضي فلان أو إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، يكتب إلى من قرأ كتابي أو وصل إليه كتابي من قضاة المسلمين قد حكمت بكذا على فلان، إلى كل من وصل إليه كتابه فلا مانع. يقول ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين، يشهد شاهدين فيقرأه عليهما، يقرأ كتابه على الشاهدين. يعني إذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاض آخر يستدعي شاهدين ويقرأ عليهما الكتاب، فيقول هذا حكمي على فلان ويقرأه، وقد كتبت به إلى القاضي فلان، يقرأ ما كتبه على الشاهدين، ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان يعني القاضي، ويدفعه إليهما وعن أحمد رواية وهو قول المالكية إنه لا يشترط أن يقرأه عليهما، لا معنى لهذا الشرط، لا معنى لهذا الشرط ما دام أن الشاهدين يشهدان أن هذا كتاب من فلان إلى فلان، يقرأه القاضي الآخر نفسه ما يحتاج إلى أن يقرأه عليهما. واضح؟ وهذا ظاهر. فعن أحمد أنه لا يشترط أن يقرأه عليهما، ولكن يشترط عندهم أن يشهد هذان الشاهدان أن هذا كتاب فلان إلى فلان، يعني يستدعي شاهدين ويقول هذا كتابي إلى فلان اذهبا به إلى فلان فيدفعه إليهما فيأخذان الكتاب ولو لم يعرفا ما فيه، لكنه يشهدان عند القاضي الآخر أن هذا كتاب فلان إليك، أن هذا كتاب فلان إليك. وعنه وهو اختيار ابن قيم الشيخ محمد بن إبراهيم أنه إن عرف خطه فيكفي، إن عرف خطه فيكفي. قال ابن قيم عليه عمل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، إذا عرف خطه فيكفي، يعني جاءه ولو من واحد مع واحد ويعرف خط القاضي ويعرف ختمه فيكفي. والآن ولله الحمد يعني الغالب أن الأوراق تصل موثقة، تصل موثقة من ويعمل بها الأمراء فينفذونها، والقضاة الذين تصل إليهم من القضاة الذين هم دونهم فيميزونها ويصدقونها من طريق المراسل، أوراق رسمية مختومة بالختم الرسمي وتصل من جهة إلى جهة، من جهة إلى جهة وتنفذ، ولا يحصل في النفوس شيء من الشك، وجود الاحتمال الضعيف في اختراق هذه الأوراق ونحو ذلك، هذا احتمال ضعيف، هذا احتمال ضعيف لا يلتفت إليه. إذن الراجح أنه إذا عرف خطه فإن هذا يكفي، إذا عرف خطه فإن هذا يكفي، لكن لا شك أن إذا كان هناك شاهدان فهذا أحوط، فهذا أحوط. ثم قال: باب القسمة. القسمة من القسم وهو النصيب، من القسم وهو النصيب. يقول: وهي جعل الشيء أقساما، جعل الشيء أقساما من القسم وهو النصيب. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء، إلا برضا الشركاء. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم بين اثنين، إرث مثلا في أرض أو نحو، أو هبة أو نحو ذلك، هذه الأرض بين اثنين فطالب أحدهما بالقسمة، طالب أحدهما بالقسمة، قال: أريد أن تقسموا حتى أخذ نصيبي ويأخذ شريكي نصيبه. فيقول هنا: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. إذا كان هذا الملك لا ينقسم إلا بضرر، الضرر هو نقصان القيمة كما هو المشهور في المذهب، الضرر بنقصان القيمة، أو رد عوض بأن يطالب أحد الاثنين بأن يرد للآخر عوضا عن النقص الذي يحصل في نصيب خصمه شريكه، هذا رد عوض. فيقول: هذا لا بد فيه من الرضا. أوضح هذا بالمثال: بين اثنين مثلا، بين اثنين أرض يشتركان فيها بسبب إرث أو غيره، يشتركان في هذه الأرض، مساحة هذه الأرض مثلا 200 متر، 200 متر، بعضها على الشارع العام كما يقال عندنا التجاري، وبعضها في الشارع الداخلي. فإذا أردنا أن نقسم جعلنا لهذا 100 ولهذا 100، لا تنقسم طولا، إذا قسمناها طولا نقصت قيمتها. لو أننا أتينا إلى هذه الأرض فقسمناها طولا على الشارع مثلا 10 أمتار وفي الداخل 20، 10 على الشارع و20 من داخل، فإذا قسمنا لهذا 5 ولهذا 5 على الشارع، نعم، نقصت القيمة. يعني كذا أتيت للتجار وقلت: عندي أرض مساحتها 10 أمتار في 20، قالوا مثلا: نشتريها 100,000 مثلا. فإذا قلت 5 في 20، قالوا: نشتريها 40,000، ب40,000، والأخرى 5 في 20 ب40,000، المجموع 80,000، هذا نقص، هذا نقص. ولو أعطينا أحدهما الذي على الشارع العام فصار له 10 في 10، والآخر في الشارع الخلفي صار 10 في 10، الذي على الشارع العام نطالبه بعوض حتى يجبر الآخر، لأن التي على الشارع العام قد تساوي 80,000 والأخرى قد لا تساوي إلا 40,000 أو 20,000، فنقول: أعطه العوض. لو أتى قاسم فقال هذه تساوي 30 وهذه تساوي مثلا هذه تساوي 30 وهذه تساوي مثلا 70، فنقول للذي أرضه تساوي 70 أعطيه كم؟ 20,000. هذا يسمى رد عوض. فهذا النوع من القسمة لابد فيه من التراضي، فإن تراضيا فالحمد لله بالقسمة. تراضيا قال حتى لو كان في نقص نرضى، أنا أريد السلامة، كل شخص يقول أنا أريد السلام، حتى لو ترتب نقص يقول ما عندي مانع، ولو في رد عوض يقول ما عندي مانع أدفع العوض، والآخر يقول ما عندي مانع أقبل العوض. نعم، لا ليس هناك أي مانع، تراضي الحمد لله. إذا لم يتراضيا فطالب أحدهما بالبيع فإن القاضي يجبر الآخر بالبيع. إن قال إن القسمة هنا قسمة غير مرضية، يعني أنا لا أرضى بهذه القسمة، لكني أريد أن تباع الأرض وأخذ أنا 50,000 ويأخذ صاحبي 50,000، فإن القاضي يجبر الآخر على البيع. إذا طالب أحدهما بالبيع أجبر القاضي الآخر ببيع الأرض حتى يأخذ كل واحد منهما نصيبه. واضح هذا؟ قال هنا كالدور الصغار، مثل الشقق الآن، هل تقسم؟ ما تقسم إلا بضرر، بضرر أو رد عوض، وقد لا يصلح أصلا، بعضها لا يصلح أن تقسم. والحمام ما يمكن أن يقسم، والطاحون الصغيرين، الحمام الصغير يعني، والطاحون الذي هو الرحى الصغير كذلك، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء، الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، لا تتعدل بقسمتها أجزاء ولا تتعدل برد عوض، لوجود لبناء أو بئر في بعضها، لبناء أو بئر في بعضها، في الجهة اليمنى بناء وفي أو في الجهة اليمنى بئر والأخرى ليس فيها بئر، فيكون لهذا، نعم يكون لهذا نصيب، يكون لهذا نصيب زائد لأن البناء معه أو البئر معه. فهذه القسمة في حكم البيع، في حكم البيع يعني كأنها بيع، وعلى ذلك فيثبت فيها خيار، نعم خيار المجلس، لأنها بيع، لأنها بيع، لا يجبر من امتنع من قسمتها، لا يجبر من امتنع من القسمة، لكن هل يجبر على البيع إن طلب الآخر؟ نعم يجبر على البيع. يقول هنا لا يجبر من امتنع من قسمتها، الحمام هذا صغير، الآخر يقول أنا أريد أن تقسم راضي ما يهمني، لو صار هذا الحمام 50 سنتي في 50 سنتي أنا راضي، والآخر يقول لا أنا لا أرضى بهذه القسمة، هل يجبر؟ ما يجبر، لأن فيه ضررا، لأن فيه ضررا. إذن متى ما رأينا أن القسمة يترتب عليها ضرر بنقصان القيمة أو رد عوض من الطرفين فهذه قسمة تراضي ليست قسمة إجبار، قسمة تراضي. هل تتراضيان على القسمة؟ يأتي هذا القاسم بينهم ويقول أنا أقسم بالطريقة الفلانية، أنت يا فلان هذه المزرعة نصفها لك الأيمن وأنت لك النصف الأيسر، ولوجود بيت في الجهة اليمنى يعطيك هو 50,000، البيت يساوي 100 فيدفع 50 لك، الأرض هذه القسم هذا فيه بئر، البئر يساوي 10,000، يساوي 10,000 فيعطيك هو 5,000، قال لا أنا ما أرضى. لا يلزم الرضا، لا يلزم الرضا. وإن رضي فهذا يسمى بيع، يعتبر كالبيع، يعتبر له حكم البيع، وعذاك ففيه خيار المجلس. لماذا هو بيع؟ لأن فيه رد عوض، لأن فيه رد عوض، فهو بيع لأن فيه رد عوض، ولأن فيه نقصان بالثمن. فلما كان الأمر فيه كذلك كان له حكم البيع. وعلى ذلك فلا بد من التراضي، فيشترط في هذا ما يشترط في البيع. فإن قال أحدهما إذا نبيع لطرف آخر ونقتسم الثمن، فالقاضي يجبر الآخر على البيع، يجبر الآخر على البيع لدفع ضرر الشراكة. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية، قرية بينهما اقطاع، والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزوم من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، هذه كلها تمهن قسمتها بلا نقص ثمن وبلا رد عوض. إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، أجبر الآخر عليها، يجبر على القسمة. وهذه القسمة إفراز لا بيع، يعني تمييز لحق هذا من حق هذا، ولا يعد بيعا، هذا لا يعد بيعا، فلا يعد بيعا، فليس فيه خيار مجلس. واضح؟ إذن إذا جاء القاسم إلى أرض واسعة، بستان واسع فيه 1000 نخلة، وقسم بين هذا وهذا، قسم بين هذا وهذا، أو دار كبيرة أو مكيل وموزون، يشتري كان مثلا في 1000 صاع من الأرض، يقسمه بينهما، هذا يسمى إفراز، يعني فرز، تمييز لحق هذا عن حق هذا. فهذه تسمى قسمة إجبار، هذا النوع يسمى قسمة إجبار، لأنه يجبر. لو قال لا أنا ما أرضى، وش يقول له القاضي؟ نعم، يقول لا أنت مجبر على ذلك، لأنه لا ضرر ولا رد عوض، لأنه لا ضرر، واضح، ولا رد عوض. قال ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، هذا واضح، تقاسموا بأنفسهم جائز، نعم، يجتمعان هذان الشريكان ويقسمان ما يشتركان فيه. قال وبقاسم ينصبونه، وهذا القاسم الذي ينصبانه يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام القاضي، كما تقدم في المسألة السابقة، فيما إذا حكم اثنان، نعم، إذا حكم اثنان رجلا، فهذا القاسم. فيشترط في القاسم أن يكون عالما بالقسمة، خبير، حتى يعطي كل صاحب حق حقه، يعني حتى يوصل الحقوق لأصحابها، خبراء في الأراضي، خبراء في البساتين، خبراء في العمارات، يقسمون قسمة عادلة. وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه، يكتبون إلى القاضي طلب ليبعث لهم قاسما من المحكمة. قال وأجرته على قدر الأملاك، لأنه مؤونة ملك، فيكون بقدر الأملاك. إذا كان هذا له الربع من الأرض، وهذا له 3/4 الأرض، والأجرة 40,000، فصاحب الربع كم يدفع؟ 10,000، وصاحب 3/4 كم يدفع؟ ها؟ يدفع ثلاثين ألفا. إذن بقدر الملك، ما نقول هذا النصف وهذا النصف، لأنه قد لا يكون الملك بقدر النصف. هذا له 3 أخماس وهذا له 5، والمبلغ 5,000، نعم، الذي له 5 من الأرض يدفع 2000، والذي له 3 أخماس يدفع 3,000. وأجرته على قدر الأملاك، على قدر أملاكهم، لأنه مؤنة ملك، فكان بقدر الملك، فكان بقدر الملك. فإن اقتسموا وهنا في القاسم يكفي واحد إلا إذا كان مع القسمة تقويم، فالمذهب لا بد من اثنين، فالقاسم واحد، لكن لو كان مع القسمة تقويم فقالوا لا بد من شاهدين، واختار ابن قيم رحمه الله أنه يكفي واحد، وهذا أظهر لأنه خبر، فيخبرهم أن القسمة على هذه الصفة وحكم، وعلى ذلك فيكفي فيه واحد حتى ولو كان مع التقويم. إذن المذهب أن القاسم واحد، يكفي واحد، لكن إذا كان المسألة فيها تقويم، يعني تثمين لها حق هذا وحق هذا، فلا بد من اثنين، وقال ابن قيم يكفي واحد. قال: فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، لأنها عن تراض، لأنهما قد تراضيا على هذا القاسم، فما دام أنهم تراضيا فعليهما الرضا، مثل الحكم الذي تقدم. فإذا جاء هذا القاسم، لأن القاسم كالحاكم، فإذا قسم بينهما فيلزم كلا الطرفين الرضا، يعني تلزم هذا وتلزم هذا، لأنهما قد تراضيا على القسمة وتحاكما إلى من يعرف القسمة، فلزمهما أن يأخذا بقسمته، لأن قسمته هذه تعد حكما. قال: وكيف اقترعوا جاز. كيف اقترعوا؟ بالحصى، بالأوراق، كيف اقترعوا جاز. إذا اقترعوا القرعة، عندما يأتيان إلى الأرض فيقسمانها إلى قسمين، هذه الأرض الكبيرة، ثم إنهما يحرصان على العدل، أن هذه تساوي هذه، ويضعان قرعة لمن تكون له اليمنى ولمن تكون له اليسرى، فهذا جائز، وعليهما أن يأخذ به، لأنه حكم كما تقدم. وليس مقصود الفقهاء هنا بقولهم كيف اقترعوا أنه ولو كان أحدهما غانما والآخر غارما، لا، لأن هذا لا يجوز. لو أنهما وضعا النصيب الأيمن والنصيب الأيسر، قسما إلى أيمن وإلى أيسر، والأيمن أعلى قيمة، ووضعا قرعة، فنقول لا، لأن هذه القرعة صارت قمارا، فيكون أحدهما غانما والآخر غارما، لكن نقول تحريا العدل واجتهدا في ذلك، بحيث أن هذه تساوي هذه، وضع وتوضع القرعة لتطيب الخواطر. واضح هذا؟ إذن كيف اقترعوا، يعني بالحصى أو غيره، جاز. فإذا وضعوا قرعة ولم يكن أحدهما كما تقدم غانما والآخر غارما، فإنه لا حرج في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. الدعاوى بالفتح والكسر، دعاوى ودعاوي، جمع دعوى، وهي الطلب. الدعوى هي الطلب، والمراد بالدعوى هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاقا في يد غيره أو في ذمته، يضيف إلى نفسه يضيف إلى نفسه استحقاقا، يضيف إلى نفسه أن هذا الذي في يد غيره له، أو أن في ذمة غيره له كذا، فهذه الدعوة. فيضيف الإنسان إلى نفسه استحقاقا في يد غيره أو في ذمته، فهذه هي الدعوة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال هنا المدعي، عندنا مدعي ومدعى عليه. المدعي من إذا سكت ترك، واضح. المدعي إذا سكت ترك، هو المدعي. لو ما ذهب إلى القاضي، ما ذهب إلى المحكمة، ترك، ما يقال له تعال قدم دعوة، لأنه صاحب، نعم، صاحب الحق. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، المدعى عليه من إذا سكت لم يترك، يسكت لكن المدعي يتكلم، لأن المدعي هو المطالب. إذن المدعي المطالب، والمدعى عليه المطالب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. وجائز التصرف كما تقدم لكم هو المكلف الرشيد. فلا تصح الدعوى ولا يصح الإنكار إلا ممن هو جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد. وعلى ذلك يقوم وليهما مقامهما، مقام غير المكلف يقوم وليه، ومقام غير الرشيد يقوم وليه. ويستثنى من ذلك إنكار السفيه ما لو أقر به للزمه. إنكار السفيه أن ينكر السفيه ما لو أقر به للزمه، كطلاق وحد. فالطلاق والحد إذا أقر بهما السفيه فإنه، السفيه يعني غير الرشيد لأنه عاقل، إذا أقر بطلاق أو أقر لأنه مكلف عاقل، لأنه مكلف فهو عاقل بالغ، فإذا أقر بطلاق أو بحد فإنه يلزمه، فيقام عليه الحد وتطلق منه المرأة، فهنا له أن ينكر. فالسفيه استثنى، فالسفيه له أن ينكر، لأن هذه المسألة لو أقر بها للزمه ما يترتب على الإقرار بها من فراق في الطلاق ومن إقامة حد في الحد، فله أن ينكر. فالسفيه إذن له أن ينكر المسائل التي لو أقر بها للزمت، وهي الطلاق والحد. قال: وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه. إذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له، يعني للذي بيده، مع يمينه، كما تقدم في حديث الحضرمي. هذا رجل يزرع أرضا فهي بيده. لم يكن في السابق الناس عندهم هذه الوثائق وإنما يعرف أن هذه الأرض لفلان وهذه الأرض لفلان وهكذا. فهذا الرجل عنده أرض يزرعها، ما عنده بينة تشهد أن هذه الأرض له، لكنها بيده. فجاء رجل وادعى أن هذه الأرض التي بيد هذا المزارع له هو، فنطالب المدعي بالبينة. قال المدعي: ما عندي بينة. نقول: إذن أيها المدعى عليه نعم جانبك أقوى فتكفيك اليمين، احلف وتنتهي الدعوة، احلف وتنتهي الدعوة. وتقدم هذا في حديث نعم الحضرمي لما ادعى أرضا بيد الكندي، قال له سلم لك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه، فلك يمينه. فيقول هنا المؤلف: وإن تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، لأن هذا الذي الأرض بيده معه شاهد، وهو شاهد ماذا؟ الحال، شاهد الحال، معه شاهد الحال. رجل ماسك بزمام ناقة يجرها، فادعى آخر أن هذه الناقة له، نقول أنت مطالب بالبينة أيها المدعي، أما هو فتكفي يمينه لأن معه شاهد الحال. ادعى رجل على آخر أن هذا القميص الذي يلبسه له، فنقول القميص لللابس لأن شاهد الحال معه، فهو له بيمينه إلا أن تأتي أنت ببين. هذا يسمى بشاهد الحال، يسمى بشاهد الحال. فقال هنا: إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. له بينة ما يحتاج أن يحلف. المدعي قال: يا فلان يا فلان لجيران اجتمعوا، قال: هذه الأرض لمن التي أزرعها؟ قالوا: لك. يكفي، ما نطالبه باليمين، ما نطالبه باليمين لأن عنده بينة. أو أخرج صكا، الصك فيه شهود ومقر من المحكمة، ما يحتاج نقول له احلف. واضح؟ إذا متى نوجه إليه اليمين إن لم تكن له بينة؟ إن كانت له بينة تشهد أنها له فلا يحتاج إلى اليمين. فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. يقول: إذا أقام كل واحد بينة، لما أتى زيد إلى عمر وعمر الأرض بيده يزرعها معه ماذا؟ شاهد الحال. فقال: إن هذه الأرض التي بيدك تزرعها لي، والقاضي يسمع دعوة هذه. فقال: عندي من يشهد، يقول ذلك من؟ صاحب الأرض التي يزرعها، عندي زيد وعمر يشهدان أنها لي. قال المدعي: وعندي بكر وعمر يشهدان أنها لي، يشهدان أنها لي. عندنا الآن بينة الداخل وبينة خارج. بينة الخارج هي بينة من؟ المدعي، خارج الأرض، الآخر الأرض تحت يده. وبينة الداخل هو الذي اليد له. فرجحوا هنا بينة الخارج على بينة الداخل. لما؟ قالوا: لأن بينة الخارج فيها زيادة علم، لأن تنقل عن الأصل، لأن تنقل عن الأصل. قالوا: ولأن البينة في الأصل الذي يطالب بها من؟ المدعي والمدعي عليه. ها؟ الذي يطالب بها المدعي، طالبناه بالبينة فأتى ببينة، أتى ببينة، واضح؟ قالوا: فالبينة في الأصل هي في جانب من؟ المدعي، ولذا كانت بينته مقدمة. والقول الثاني وهو الصواب هو قول الجمهور، واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من المحققين، أن بينة الداخل أرجح. لما؟ قالوا: لأن بينة الداخل معها شاهد الحال، وشاهد الحال أقوى من زيادة العلم. هذا ناقل معه زيادة علم، نعم، لكن هذا يشهد لمن الأرض بيده، وعلى ذلك فهنا شاهد حال. أيضا قالوا: إنما توجهت اليمين إلى المدعى عليه لأن جانبه أقوى. جانب من الأقوى؟ جانب المدعى عليه. وما دام جانب المدعى عليه أقوى فإنه يرجح ببينته، لأن المدعى عليه هو الذي جانبه أقوى، هو الذي جانبه أقوى، فإنه معه شاهد الحال، فإن معه شاهد الحال. ولذا الراجح أن نأخذ ببينة من؟ ببينة الداخل، لأن معه شاهد الحال، فالبينتان تعارضتا فتساقطتا. وبقي لنا جانب من؟ جانب المدعى عليه فهو أقوى. بقي لنا جانب المدعى عليه فهو أقوى. إذن الصحيح أن نقول إن البينتين تعارضتا فتساقطتا، فنقدم بينة الداخل لأن شاهد الحال، نعم، فنقدم المدعى عليه، نقدم المدعى عليه لأن معه شاهد الحال. أو نقول إن بينة الداخل أرجح فلا تتساقطان، بل هذه أرجح من هذه. واضح؟ يعني إما أن نقول إن بينة الداخل أقوى فنرجحها، وإما أن نقول تعارضتا فتساقطتا وبقي شاهد الحال مع من؟ بقي شاهد الحال مع، نعم، مع المدعى عليه. فإن كان لكل واحد منهما بينة وكل واحد منهما يده عليها، أو ليس لأحدهما بينة وكل واحد يده عليها، نعم، يسكنان في دار واحدة، أو يزرعان أرضا، هذا يزرع في جهة وهذا يزرع في نفس الأرض، ثم اختصم كل واحد يقول لي الأرض. هذا يحصل أحيانا بعد الحروب وبعض وغياب بعض أهل البلدان وانتقالهم إلى بلدان أخرى، يختلف الباقون فيدعي هؤلاء أن الأرض لهم وهؤلاء أن الأرض لهم، فيحصل مثل هذا. فهنا كلاهما يده على الأرض، أو كلاهما يده خارج الأرض، اختلف في ناقة، هذا يقول لي وهذا لي، وليس أحد منهما آخذ بزمامها. اختلف في أرض، هذا يقول لي وهذا يقول لي، وليس أحدهما يزرعها، أو كلاهما يزرعها. لكن لو كان أحدهما أمكن، مثل اختلف في ناقة أحدهما راكب عليها والآخر أخذ بزمامها، من نرجح؟ الراكب. واضح؟ إذن إن كانت يدهما عليها، أو كانت يد الجميع ليست عليها ولهما بينة، لكل واحد منهما بينة، أو ليس لكل واحد منهما بينة، فالمذهب أنهما يتحالفان ويتناصفان. فإن نكل أحدهما قضي للآخر بيمينه، يتحالفان ويتناصفان، لأنه ما فيه مرجح لا لهذا ولا لهذا. وعن أحمد أنه يقرع بينهما قرعة، فمن خرجت القرعة له فإنه يحكم له بيمينه، وفي ذلك حديث في أبي داود أن رجلا ادعى على آخر بعين ليس لأحدهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما أحبا أو رضيا. فعن أحمد أنه يقرع بينهما، ومن خرجت القرعة له فإنه يحكم له بيمينه. وهنا مسألة، إذا اختلفت عندنا بينة متقدمة وبينة متأخرة، ولم تكن البينة المتأخرة تنقض المتقدمة، بينة متأخرة ومتقدمة، المتقدمة تقول، يعني شهود يقولون نشهد أن هذه الأرض لفلان قبل 10 سنوات، وشهود يشهدون أنها للآخر قبل 5 سنوات، التي قبل 5 سنوات هي المتأخرة، والتي قبل 10 سنوات هي المتقدمة. إن كانت المتأخرة تنقض المتقدمة، كأن يقولوا نشهد أن زيدا باعها عليه أو وهبها له، هذه تنقضها لا شك. أتى رجل بشاهدين يشهدان أن الأرض له قبل 10 سنوات، وأتى الآخر بشاهدين يشهدان أن الأرض قد باعها للآخر أو وهبها له، فلا شك أن هذه تنقض هذه. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، شاهدان يشهدان أن الأرض قبل 10 سنوات لفلان، وشاهدان يشهدان أن الأرض قبل 5 سنوات لفلان، ما يقولان إنه اشتراها منه أو وهبها له الأول، لا. فالمذهب أن المتقدمة تقدم، قالوا لأنها في زمن لا تعارضها فيه الأخرى فيقدمان المتقدمة، هذا هو المذهب. وظاهر كلام الخرقي وهو قول عند الشافعية أنهما يتساويان، أنهما يتساويان. فالمذهب أن نقدم المتقدمة، إلا أن تكون المتأخرة تنقض المتقدمة، واضح؟ واعلم أن جمهور العلماء خلافا للمالكية لا يرون أن البينات يرجح بينها، هذا أتى بشاهدين وهذا أتى بـ10، لا فرق عند الجمهور. وعند المالكية هو تخريج في المذهب أن نرجح بين البينات كما نرجح بين الأدلة الشرعية، وهذا قوي إذا كانت البينات إذا كانت ترجيح ظاهرا. هذا أتى بـ10 شهود يشهدون أن الأرض له، وهذا أتى بشاهدين يشهدان أن الأرض له، فنقدم بينة 10 على ما ذهب إليه المالكية. وأما الجمهور فيرون أن هذه بينة وهذه بينة، كلاهما تثبت بها الحجة، لا فرق بين هذه وهذه، يعني لا فرق بين العدد والقوة، كون هؤلاء من أهل الصلاح والتقوى في البلد أو أنهما في كثرة عدد، هذا لا يؤثر عند الجمهور، وعند المالكية يؤثر وهو أقرب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.